ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه فاستوى على سوقه يعجب الزرع ليغير بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا صالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما صدق الله العظيم الفاتحة.